بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس 39 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى والجوازم 18 جازما، وهذه هي المسألة الثانية في باب إعراب الفعل. وتقدم أن المسألة الأولى كانت في أدوات نصب الفعل المضارع، أما المسألة الثانية وهي التي بين أيدينا الآن فهي تدور حول أدوات الجزم. أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدوات تجزم فعلا واحدا، القسم الثاني أدوات تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين القسمين، وبدأ بالقسم الأول وهو الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. سيذكر هذه الأدوات ويذكر أمثلة على ذلك. قال رحمه الله تعالى والجوازم 18 جازمة، وهي نوعان. قوله 18 جازما يعني باعتبار القسمين، باعتبار القسمين. ثم قال وهي نوعان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. إذن قسم هذه الجوازم إلى قسمين كما بينت في البداية. فقال فالأول 7، أي الأول النوع الأول وهو الجازم للفعل، جازم لفعل واحد، 7 أدوات. الأولى لم، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله لم يلد، لم أداة جزم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ومثله قوله ولم يولد وكذلك ولم يكن له. الأداة الثانية لما، نحو كلا لما يقضي ما أمره. الشاهد لما يقضي، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهي أو هذا الحرف هو الياء. الأداة الثالثة بتقسيم المؤلف ألم، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. نشرح فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون. وعند النحويين أو جمهور النحويين أن هذه ألم هي في حقيقتها الجازم فيها لم، أما الهمزة فهي للاستفهام فليست قسما مستقلا بذاته، أما المؤلف صاحب المتممة فقد جعلها قسما بذاته متابعا في ذلك لصاحب الآج الرومية عندما جعلها قسما بذاتها. وعليه فإن الأدوات الآن 3، وعند الجمهور أن الأدوات إلى الآن 2. قوله وألم كقوله، يعني كقول الشاعر على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو والشيب وازع. الشاهد ألما أصحو. أصحو فعل مضارع مجزوم بألما عند المؤلف، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. والكلام في ألم مثل الكلام في ألم. على رأي الجمهور الآن فقط أداتان لم ولما، وعلى رأي صاحب المتممة فالأدوات أربع: لم ولما وألم وألم. الأداة الخامسة لام الأمر، لام الأمر ولام الدعاء عند أغلب النحويين هي لام الأمر. وذكر صاحب المتممة أن اللام هذه لام الأمر قد تكون للدعاء، قد تكون للدعاء. فلذلك مثالها في الأمر: لينفق ذو سعة. اللام الفعل هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. قوله ليقضي علينا ربك فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. لاحظوا اللام هي اللام جازمة، إلا أنها في الآية الأولى هي لام الأمر للأمر حقيقة، أما في الآية الثانية فقد خرجت معنى اللام معنى اللام الذي هو للأمر إلى معنى آخر وهو الدعاء، ويدل عليه السياق. فلام الأمر قد تكون للدعاء، وعند أغلب النحويين هي فقط يقولون لام الأمر ولا ينظرون إلى خروج المعنى إلى معنى آخر تجوزا. المعنى السادس أو الأداء السادسة قال ولا في النهي والدعاء، يعني لا الناهية هي الجازمة، لا الناهية هي الجازمة، وهي في بعض الأحيان قد يستفاد منها الدعاء ولا يستفاد منها النهي لتعذر حصول النهي، كقوله تعالى لا تحزن، هذا مثال على لا الناهية. فالفعل المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. قوله تعالى لا تؤاخذنا، هنا لا اللا هنا هي للنهي عند الجمهور، ولكن هنا بما أن النهي وهو طلب موجه إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هو موجه من الأدنى إلى الأعلى، ربنا لا تؤاخذنا. فلما كان الطلب موجه من الأدنى إلى الأعلى رأوا أن يكون هذا من باب الدعاء ولا يكون من باب النهي، لأن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى ولا يكون بالعكس. الموضع السابع الذي يجزم فيه الفعل المضارع قال والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء، كقوله تعالى تعالوا أتلوا. هذا الموضع بيانه تقدم لنا في النواصب، نواصب الفعل المضارع، أن الفعل المضارع ينصب بعد الفاء السببية بأن مضمرة، كأن تقول ذاكر فتنجح. هنا ذكر المؤلف أن هذه الفاء لو حذفت فإن الفعل يتحول من حالة النصب إلى حالة الجزم، فتقول ذاكر تنجح، فيكون الفعل مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، أي إذا تقدم طلب فإن الفعل الذي بعده الفعل المضارع الذي كان في الأصل مقترنا بالفاء أو الواو، الفاء السببية أو الواو المعية، فحذفتا فإن الفعل يكون مجزوما لأنه وقع في جواب الطلب، سواء كان هذا الطلب المتقدم أمرا أو نهيا. ولذلك في قوله تعالى تعالوا أتلوا، الفعل أتلوا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون حذف حرف العلة وهو الواو. وقوله يعني وقول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قفا نبكي، نبكي فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، لأن الطلب المتقدم أمر وهو قفا. الآن اكتمل المواضع السبعة على رأي المؤلف الذي يجزم فيها الفعل المضارع، وعلى رأي الجمهور أن أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدة هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية والوقوع في جواب الطلب، فهي خمسة وليست بسبعة عند الجمهور. بعد أن انتهى من بيان القسم الأول وهي الأدوات التي تجزم فعلا واحدة، سيبين الآن القسم الثاني وهي الأدوات التي تجزم فعلين، وقد ذكرت أن هذه الأدوات هي أدوات الشرط، وأدوات الشرط بطبيعتها تقتضي فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وكلا الفعلين يكونان مجزومين بأداة الشرط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ذلك والثاني أي والقسم الثاني وهو ما يجزم فعلين أحد عشر يعني أحد عشر أداة. الآن سيذكر المؤلف هذه الأدوات ويذكر مثالا على كل أداة. قال إن نحو إن يشأ يذهبكم، أداة الشرط إن، الفعل فعل الشرط يشأ مجزوم علامة جزمه السكون، يذهبكم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال وما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما أداة شرط تفعل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، ويعلمه جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال ومن نحو ومن من يعمل سوءا يجز به، من أداة شرط يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، يجز به يجز جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال ومهما كقوله يعني كقول الشاعر وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، مهما أداة الشرط، تأمري فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، يفعلي جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك لعارض. قال وإذ ما نحو إذ ما تقم أقم، إذ ما أداة الشرط، تقم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وأقم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وأي نحو أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا أداة شرط، تدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط. قال ومتى كقوله متى أضع العمامة تعرفوني، أداة الشرط متى، أضع فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون وحرك لالتقاء الساكنين، تعرفوني فعل الشرط أو جواب الشرط، تعرفوني جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والنون الموجودة هنا هي نون الوقاية. قال وأيانا كقوله وأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، أيانا أداة الشرط، تعدل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، تنزلي جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وحرك لعارض. وأين نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت؟ أينما أداة الشرط، تكون فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. يدرككم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها، أداة الشرط أن، فعل الشرط تأتيها مجزوم وعلامة جزمها، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. تستجر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، أداة الشرط حيثما، فعل الشرط تستقم مجزوم علامة جزمه السكون، يقدر جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. بعد أن انتهى المؤلف الآن من تعداد أدوات الشرط وهي الأدوات التي تجزم فعلين وبيان أمثلتها، ذكر بعض المسائل التي تتعلق بأدوات الشرط. أهم مسألة هي المتقدمة، وهي أن أدوات الشرط تجزم فعلين مضارعين، فعل الشرط وجواب الشرط. هنا بعض الفروع التي تتعلق بأدوات الشرط. الفرع الأول قال وهذه الأدوات 11 كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان. هذا هو الفرع الأول، يشير إلى أن هذه الأدوات المذكورة هي أسماء إلا اثنين منها، إن وإذما، إن حرف شرط وإذما حرف شرط. وبما أنه ذكر بأن ما عدا إذما وإن يكون من الأسماء، هنا لابد أن نذكر بأن هذه الأسماء هي جميعها مبنية إلا واحدا منها معرب وهو أي. ولذلك نلاحظ في الآية الكريمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، جاءت أيا منونة لأنها معربة. وبالتالي بما أنها معربة ستظهر عليها حركات الإعراب، وهي الآن في الآية منصوبة، يعني اسم شرط منصوب على أنه مفعول به مقدم. أما بقية الأسماء المبنية فإنها مبنية ولها محل من الإعراب، فقد تكون في محل رفع على الابتداء كقوله تعالى ومن يعمل سوءا يجز به. من اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ، ومثله قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقد تكون أداة الشرط أو الاسم المبني من أسماء الشرط في محل نصب كقولهم مثلا كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية المكانية. إذن هذه هي ما أو هذا هو ما يتعلق بحقيقة هذه الأسماء أو أدوات الشرط. إذن أدوات الشرط هي أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان. والأسماء كلها مبنية إلا أي فإنها معربة، وإذا كانت معربة فإن علامات الإعراب تظهر عليها. أما الأسماء المبنية فلها محل من الإعراب، فقد تكون في محل رفع وقد تكون في محل نصب كما بينت بالأمثلة. قال رحمه الله تعالى في فرع ثان يريد أن يبين فيه بأن الفعلين اللذين تجزمهما أداة الشرط، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، وهذا قد أوضحته في أثناء الإعراب. فقال ويسمى الفعل الأول، لأنه قال أن أدوات الشرط هذه تجزم فعلين. الآن يريد أن ينبه إلى أن الفعل الأول هو يسمى شرطا والفعل الثاني يسمى جوابا وجزاء. فقال ويسمى الفعل الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. الفرع الثالث المختص بأدوات الشرط. في هذا الفرع الذي سيأتي سيذكر حكم اقتران جواب الشرط بالفاء، سيذكر قاعدة في ذلك، ويذكر أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون شرطا فإنه يجب أن يقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، وقد مثل على ذلك. والسؤال الآن متى يكون، متى لا يصلح أن يكون جواب الشرط فعلا للشرط؟ هنا ذكر أمثلة سنستنبط منها السبب من اقتران الفاء بجواب الشرط. قال رحمه الله في بيان هذه في بيان هذا الفرع وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء، نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الآن جواب الشرط قوله فهو على كل شيء قدير وقد اقترن بالفاء، والسبب أن الجواب هنا لا يصلح أن يكون فعلا للشرط. لماذا؟ لأن الجواب هنا جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تكون شرطا، لا تكون شرطا. قال أيضا ذكر آية أخرى فقال في قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قوله فاتبعوني جواب الشرط وهو مقترن بالفاء، والسبب في ذلك أن الجواب هنا فعل أمر، وفعل الأمر لا يصح أن يكون شرطا فوجب اقترانه بالفاء. الآية الثالثة قوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، جواب الشرط فلن يكفروه وهو مقترن بالفاء، والسبب في ذلك هو أن الفعل المضارع هنا منصوب بلن، والفعل المضارع المنصوب بلن لا يصح أن يكون شرطا. تحصل من ذلك أيها الإخوة أن جواب الشرط لا يصح أن يكون شرطا، أو أن الأشياء التي لا يصح أن تكون شرطا هنا ثلاثة. واحد أن يكون أن لا يصح أن يكون الشرط جملة اسمية. اثنان لا يصح أن يكون الشرط فعل أمر. ثلاثة لا يصح أن يكون الشرط فعلا مضارعا منصوبا بلن. وبالتالي فإن وقع الجواب واحدا من هذه الثلاثة وجب اقترانه بالفاء. قال بعد ذلك أو بإذا الفجائية، يعني إما أن يقترن بالفاء أو يقترن بإذا الفجائية، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، جواب الشرط إذا هم يقنطون، اقترن بإذا الفجائية، والسبب أن الجواب هنا جملة اسمية. الفرع التالي ذكر صاحب المتممة تنبيها على رأي ذهب إليه صاحب الآج الرومية، وهذا الرأي هو أن كيفما لفظة كيفما هي من أدوات الشرط. ذكر صاحب المتممة هنا رأي صاحب الأجرمية وسيبين حكم هذا الرأي، فقال: وذكر صاحب الأجرمية في الجوازم كيفما، نحو كيفما تفعل أفعل، والجزم بها مذهب كوفي. يعني هذا الرأي الذي رآه صاحب الأجرمية من أن كيفما أداة جزم هو مذهب الكوفيين، فما حكم هذا الرأي؟ قال: ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. يعني كأنه يقول هذا القول لا دليل عليه، وبالتالي فهو ضعيف. الفرع الأخير في هذه المتعلق بأدوات الشرط، قال: وقد يجزم بإذا في ضرورة الشر، يعني إذا أداة شرط غير جازمة في الأصل إلا في الشعر، ولذلك قيدها المؤلف هنا بالشعر، ولا يجوز ولا يقاس عليها في النثر، ولذلك قال: وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر: وإذا تصبك خصاصة فتجملي. الشاهد: تصبك فعل مضارع مجزوم بإذا وعلامة جزمه السكون. بذلك يكون المؤلف قد انتهى من بيان المسألة الثانية من باب إعراب الفعل، وهي في جوازم الفعل المضارع. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.